وإنما إذا جاوز البنيان ولو بكيلو واحد يفطر، لو متر واحد. يقول ما معنى خطر على الصيام؟ يعني الأحوط ألا يتبخر في رمضان، لو تبخر ما يفطر، على حسب الحال، تقديم التأخير على حسب. إذا كان الشخص يريد أن يسافر الأفضل التقديم هو في السفر يعني، وإذا أذن وهو في الطريق مثل الظهر فالأفضل أن يجمع الظهر مع العصر حتى يصل. لذلك ما ترى من بعض الناس في السفر يقف في الطريق ويصلي الظهر والعصر بين الوقتين، يقول لا الأفضل حتى يصل. وما حكم الرعاة في الصلاة وفي غيرها لينقل الصوم أو الوضوء؟ شوف الزائد عندكم مخارج كثير من دم، إذا الفاحش الكثير إذا خرج دم كثير رعاة يفكر قليل ينقض الوضوء، قليل ما ينقض الوضوء من رعاة. هل تقصر الصلاة في المطار؟ مطار المدينة نعم، لأن خارج البنيان، وكذا مطار جدة خارج البنيان، كذا مطار الرياض خارج البنيان. أما إذا كان المطار داخل البلد لا ما يقصر ولا يفطر. أقل الدخان السجارة تنقض الصوم نعم من المفطرات، لأنها في معنى الأكل والشرب، فلو أن الصائم لم يشربها يضعف جسده، فإذا شربها لها مع الأكل والشرب والعياذ بالله عند من يستخدمها فهي تفطر. يقول إذا نوى المسافر السفر وهو ما زال في بيته وقد شد متاعه فليفطر؟ شيخ الإسلام قال لا يفطر اتفاقا ولا يقصر، ما تبدأ رخص السفر إلا يجاوز الشخص البنيان، يعني آخر بيته آخر بيت تشاهده في البلد إذا تهديته لو متر واحد خلاص تقصر تفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في أبيار علي، كذلك تجوز الجمع. يقول تقصر الصلاة في ميقات المدينة؟ لا، ميقات الآن داخل ما يقصر. يقول ما هي أفضل شروح الجرمية؟ في شرح محي الدين عبد الحميد اسمه شرح الجرمية، في حاشة الجرمية فيها شرح الشيخ بن عثيمين للجرمية، ومن أوضحها شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يقول هل العلك يفطر إذا كان المحل لا يفطر، أم إذا كان لا فقط مثل القرطاس حرك الأسنان به بلا طعم ما في مس؟ وإذا أفطر الإنسان في بيته ثم سافر هل يقضي؟ نعم. أقول هل الحقنة تفطر؟ تختلف، إذا كانت ليست في معنى الأكل والشرب ما تفطر، مثل الأنسولين مرض السكر، وإذا كانت مثل في له مفطر أو مغذي فإنها تفطر.